وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا الحديث حديث سعيد بن زيد وابن عمرو بن نفيل الصحابي الجليل، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل الصحابي الجليل، توفي سنة 51 للهجرة، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. وتقدم أن المصنف رحمه الله تعالى طرز هذه الأربعين بالعشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم. وهذا الحديث حديث صحيح، رواه مصنف كما هنا، وقد أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد صحيح عن سعيد بن زيد رضي الله عنه. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو المختصر أنه عليه الصلاة والسلام قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد، وهي الجملة الأولى من هذا الحديث. وقد وردت أخبار كثيرة في هذا الباب، لكن أشهرها هذا الحديث وهو أتمها، أشهرها وأتمها، لأن الحديث في الصحيحين اقتصر على الجملة الأولى، وحديث سعيد بن زيد رضي الله عنه ذكر أربع جمل: من قتل دون ماله، ومن قتل دون دمه، ومن قتل دون أهله، ومن قتل دون دينه، وكلهم شهيد. وهنا من قاتل، من قاتل، لكن لفظ المشهور أنه من قتل، ولا شك أنه يدل على أنه يقاتل دون دينه وأهله وماله ودينه، وهو أولى وأشد ما يقاتل دونه. وقوله من قاتل بصيغة المفاعلة يدل لما ذهب إليه بعض أهل العلم، وهو قول أبي حنيفة ومالك، أنه يجب أن يقاتل دون ماله، أن يقاتل وأنه لا يستسلم، أنه يجب. قال من قاتل، قوله من قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد. في اللفظ الآخر عند النسائي قتل ظلما، وهذا واضح أنه قتل ظلما، يعني اعتدي عليه وتعرض له فقاتل. من قاتل دون ماله فهو شهيد. وهذا يبين أن الشريعة جاءت بالحفاظ على هذه الضروريات، ومنها الدفع عن المال، فمن أراد أن يعتدي على الإنسان بأخذ ماله فعليه يقاتل، وهو مندوب إليه ومشروع، مشروع، لأن في دفعه بالأسهل فالأسهل صيانة للمال، وفيه دفع للفساد والشر. من قتل دون ماله فهو شهيد، ثم جعل الجزاء شهيد. لو قتل، لو قتل إنسان ويدافع دون هنا كما ذكر دون ماله فهو شهيد، يعني أن أجره أجر شهيد، وأجر الشهيد أجر عظيم. وش معنى شهيد؟ أي شهيد في أحكام الآخرة، في أحكام الآخرة. وهل هو شهيد في أحكام الدنيا؟ موضع خلاف، الجمهور على أنه شهيد في أحكام الآخرة، المعنى أنه يغسل ويصلى عليه ويكفن في الكفن. وقيل إنه شهيد في الدنيا والآخرة، بمعنى أنه لا يغسل ولا يصلى عليه كرامة له، كما أن الشهداء لا يغسلون، يكفنون في ثيابهم ودمائهم، كما ثبت في صحيح البخاري من حديث جابر رضي الله عنه، وحديث ابن عباس وعبد الله بن ثعلب وصعير عند أبي صعير عند أبي داود أن قال: زملوهم بدمائهم. وحديث أبي هريرة: ما من صحيحين ما من مكلوم يكلم في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاءت، يعني هذه الطاعنة، يوم القيامة تفجر دم، تفجر يعني كأنه شيء حبس ثم فتح فانفجر، شاهد له، تفجر دما، اللون لون دم، والريح ريح مسك، شاهد عظيم يأتي معه يوم القيامة كما أن من مات محرما يكفن في إحرامه ولا يغطى رأسه ولا وجهه، فيكون يبعث ملبيا وشاهدا له بأنه مات محرما، فيبعث محرما لأن العبد يبعث على ما مات عليه، كما ثبت في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه: من مات على شيء بعث عليه. وذهب جمع من العلم كما تقدم إلى أنه يغسل ويصلى عليه، وقالوا إن هذا وارد في شهيد المعركة أو من هو في حكم، هذا هو الأقرب والأظهر والله أعلم. الأقرب والله أعلم أنه يغسل ويصلى عليه كغيره من الأموات، فهو شهيد في حكم الآخرة. يدل عليه أنه لم ينقل عن السنة الله عليهم والصحابة رضي الله عنهم في من يقتل ظلما أنه يجرى مجرى الشهيد، فقتل عمر رضي الله عنه وعلي وعثمان فصلى عليهم المسلمون وغسلوهم وكفنوهم، فدل على أنه أن أحكامه كأحكام غيره من الأموات من أموات المسلمين، وأن هذا خاص بشهيد المعركة بشهيد المعركة. وهل يلحق به من يقتله أهل البغي حينما يقتل ولو كان القاتل مسلما ولو كان القاتل ليس من قتيل الكفار؟ الأظهر والله أعلم أنه أن حكمه حكم شهيد المعركة، إذا قتل الباغي العادل فإنه يجرى مجرى شهيد المعركة من جهة أنه قتل في ساحة المعركة، فحكمه حكم شهداء الذين يقتلون بأيدي الكفار. صنف آخر من الشهداء يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم بلا خلاف، وهو من كان قتله أو موته بغير قتل، كالمطعون الذي مات بسبب الطاعون، أو المبطون الذي قتله بطنه، أو من مات تحت الهدم والغرق، هذا ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم ومن مات في سبيل الله، قال أخبر أنهم شهداء. وهؤلاء أحكامهم في باب الكفن والغسل كما تقدم، مع أن الصحيح أن الشهداء في باب الصلاة يجوز لا بأس بالصلاة عليهم أو تركه، كله ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، كل هذا الصواب، إلا إن صلي عليه فلا بأس، وإن تركت الصلاة عليه فلا بأس. أما من جهة التغسيل فإنهم لا يغسلون قولا واحدا، وفيه خلاف ضعيف عن الحسن وغيره، لكن الصلاة كما تقدم فيها آثار دلت عنه لا بأس يصلى عليهم. من قتل دون ماله فقتل فهو شهيد. من قتل دون ماله فهو شهيد، كما تقدم أن حكمه بجهة الشهادة في باب الآخرة، وأن أجره أجر الشهداء. ومن قتل دون دمه فهو شهيد، من قتل دون دمه فهو شهيد. أيضا كذلك من قتل دون دمه، يعني من أراد أن يعتدي عليه، أراد أن يعتدي عليه فإنه فدفعه فحتى قتله المعتدي فهو شهيد، وذاك ظالم معتدي. ومن قتل دون أهله أراد أن يعتدي عليه في أهله في عرضه فإنه أيضا شهيد. وأيضا في اللفظ الآخر في سعيد بن زيد ولم يذكرها المصنف رحمه الله، ومن قتل دون دينه، لم يذكرها المصنف رحمه الله دون دينه، وهو أرفع أنواع القتل، يعني قاتل في سبيل الله أو في غير سبيله، قتل إنسان اعتدى عليه من الكفار أو ظالم بسبب دينه، ومن ذلك أيضا لو اعتدى أهل البدعة والضلالة على رجل من أهل السنة فقتلوه لأجل أخذه بالسنة ولأنه من السنة والجماعة، فهو من قتل دون دينه. وأعلى ذلك من قتل في سبيل الله. هذه الأنواع من القتل كما تقدم المقتول فيها مظلوم بأنواع من الظلم، أرفعها أن يقتل دون دينه، وأرفع ذلك أن يقتل في المعركة، فهذا شهيد، وهذا أحكامه معلومة. ثم من قتل دون ماله كما من قتل دون عرضه، من قتل دون عرضه، ومن اعتدي عليه في عرضه فإنه يجب عليه يدفع على الصحيح، يجب عليه أن يدفع، بل حكي بلا خلاف، فلا يجوز له أن يستسلم أو أن يمكن الظالم المعتدي الذي يريد الفاحشة في نفسه وأهله، بل يجب قتاله، يجب قتاله ما دام قادرا، ما دام قادرا فإنه يجب قتاله، لأن هذا من أعظم الفساد، ثم هو من باب إنكار المنكر، إنكار المنكر وهو من أجل وأرفع أنواع إنكار المنكر، فيجب عليه أن ينكر هذا المنكر ويدفعه ما دام قادرا على ذلك، وهذا بلا خلاف بين أهل العلم. بل يجب على من رأى ذلك، رأى ظالما ومعتديا يعتدي على أخيه، يجب أن يدفع عنه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فإذا كان يجب أن يجب على غيره أن يدفع عن حرمته إذا كان قادرا، فهو يجب عليه أن يدفع ما دام قادرا، ما دام قادرا. أيضا على الصحيح نقول إنه يجب أن يدفع عن ماله، في خلاف كمان المذهب، مذهب أحمد رحمه الله ومذهب جماعة من العلم، أنه وقول الشافعي أنه لا يجب ذلك. لو أن إنسان ظالم أراد البغي والاعتداء على إنسان، أراد أن يأخذ ماله بالقهر بالسلاح، قالوا لا يجب ذلك، لا يجب ذلك، ولو أنه أعطاه شيئا من المال جاز ذلك، أو سلمه ما طلب جاز ذلك، لكنه قول مرجوح والصواب أنه يجب أن يدفع عن نفسه، وكما يجب أن يدفع عن نفسه فيجب أن يدفع عن ماله، يجب أن يدفع عن ماله. هم حجتهم قالوا إنه يجوز أن يبيح ماله، يجوز أن يبيح ماله، بمعنى أن يبيح ماله للغير، فإذا كان يجوز أن يبيح ماله للغير وأن يعطي ماله للغير فيجوز ذلك للباغي والظالم، وهذا لا شك قياس مع الفارق، وقياس أيضا في مقابلة النص، فهو فاسد من جهتين، من جهة فساده، فساد الاعتبار مقابلة النص، ومن جهة أيضا الفارق بينهما، ذلك أنه حينما يبيح ماله بنفسه أباحه من طيب نفسه، أيضا هو يريد بذلك إما وجه الله حينما يبيح ماله غير، أو وجه صاحبه هدية أو إعانة، وهذا أمر حسن وطيب إذا كان يريد بذلك الألفة، وإن كان يريد بذلك الصدقة أو الهدية والتقرب بقصد وجه الله سبحانه وتعالى، فهو أمر من أمور البر والخير وهو مشروع. أما أن يمكن الظالم المعتدي الباغي ويقاس على من يباح له المال على جهة الهدية أو الصدقة أو الإباحة المطلقة، هذا كما تقدم قياس، يعني كقياس في باب المعاملة كقياس البيع على الربا، قياس محرم على الحلال، وهذا لا يجوز، وهذا لا يصح، وهذا لا يصح. فنقول إنه لا يجوز تمكينه بل يجب دفعه. أيضا أمر آخر، هو في الحقيقة حينما يعطيه يعطيه وهو ظالم مرتكب لمنكر، وهو يعينه على المنكر، لأنه حينما يعطيه يعطيه فإن هذا يجرئه على الفساد، يجرئه على الفساد والشر. والقاعدة الشرعية أن ما آل إلى أمر محرم وجب سده، والتعاون على الإثم والعدوان لا يجوز، ففي هذا لا يجوز له ذلك. لكن لو كان غير قادر في هذه الحالة لا بأس، لو كان غير لا يستطيع يريد أن يدفع شره، يعطيه بعض المال ليجد في شره لا بأس بذلك، لكن نقول ما دام قادرا، نحن نقول إذا كان قادرا على دفعه، ما دام قادرا على دفعه فإنه لا يجوز له ذلك. أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، لو رآه إنسان ويعتدى عليه في ماله فيجب عليه أن ينصره ويعينه، يقول انصر، هذا أمر، فيجب نصره على من كان مستطيعا. فإذا كان أخوك يجب أن ينصرك لدفع الشر عنك في من أراد يعتدي بأخذ مالك، فكونك أنت يجب أن تدفع هذا المنكر وأنت قادر من باب أولى، لأنك أنت الأولى بهذا الدفع. فلهذا نقول لا يجوز تمكينه كما تقدم، لأنه تجري أهل الشر والفساد. كذلك أيضا القتل في من اعتدي عليه في دمه كما تقدم يجب الدفع، يجب ولا يجب ولا يجوز التمكين. وفيه خلاف في من أراد أن يعتدي على الإنسان في دمه، فإن الصحيح يجب أن يدفع ولا يجوز أن يمكنه من قتل نفسه، لا يجوز ذلك، بل يجب ما دام قادرا، ما دام قادرا، لأنه إذا كان لا يجوز له أن يقتل نفسه فلا يجوز له أن يبيح قتل نفسه، لأن هذا في الحق من إلقاء بالنفس إلى التهلكة، من إلقاء بالنفس إلى التهلكة، وهذا أمر لا يجوز. لو ألقى بنفسه إلى التهلكة بسبب هو بطيء حرم، فكيف بسبب هو مزهق وحاضر من باب أولى أن يكون محرم. لكن نقول إن من اعتدى وأراد القتل فهذا له حال، الحال يكون في حال الأمن وعدم الفتنة والشر، مثل إنسان أراد أن يعتدي اعتداء على سبيل الظلم والتعدي وقطع الطريق وقتل النفوس، فهذا يجب دفعه ما دام قادرا عليه، ولا يجوز أن يبيح نفسه ولا يجوز أن يمكن هذا الظالم. لكن إذا كان في وقت فتنة، إذا كان الحال حال وقت فتنة، فهذا هو الذي يجوز الاستسلام، يجوز بل يشرع، يشرع ولا يدفع عن نفسه. إذا كان الحال حال هرج وفتنة والعياذ بالله، والفتن إذا عمت تكون عمية بكمة وصمة، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، وخاصة حينما تكون الفتنة في الدين، والقتل في هذه الحال والدفع يزيد الفتنة لا يقطعها، إنما نريد بالقتل الذي يدفع المفسد، أما القتل الذي يزيد الفتنة ويزيد الشر فإنه عليه أن يسلم ويستسلم، كما أن عثمان رضي الله عنه لما وقعت الفتنة استسلم ولم يدفع عن نفسه، وقال لمماليكه: من سلم، من وضع سيفه فهو حر، فهو حر لوجه الله سبحانه وتعالى. فقتلوه رضي الله عنه ظلما، وأمر وقال لمن دخل عليه: أنت إلي خارج أحب إلي من كونك داخلا. ولما جاءه جمع من الصحابة وقد أشرعوا سيوفهم، فنهاهم رضي الله عنه وقال ما قال، من أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك وقال: إذا أرى إن الله مقمصك قميصا فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه. واستسلم رضي الله عنه وقتل مظلوما شهيدا، فهذا في حال الفتنة والشر. ولهذا في الصحيحين من حديث هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، وفي لفظ عند في لفظ صحيح: المضطجع فيها خير من القاعد، والقاعد خير فيها من القائم، والقائم خير فيها من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من استشرف لها استشرفت له، فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كان له بقر فليلحق ببقره، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه، وعند أبي داود: من كانت له أرض أو قال بستان فليلحق ببستانه. قال: يا رسول الله، فمن لم يكن له شيء من ذلك؟ قال: فليعمد إلى سيفه فليدقه على حجر، ثم ليدخل بيته حتى يبوء بإثمك وإثمه، حتى يبوء بإثمك وإثمه. المعنى أنك تستسلم. وحديث أبي ذر أنه عليه الصلاة والسلام لما ذكر الفتن قال: الزم بيتك. لما قال أبو ذر: والله يا رسول الله لأشرعن سيفي، قال: أو غير ذلك؟ قال: ما هو؟ قال: تلزم بيتك، فإن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فضع وثوبك على وجهك حتى يبوء بإثمك. وفي حديث سعد رضي الله عنه عند أبي داود أيضا أنه عليه الصلاة والسلام لما ذكر الفتن قال: كن كابن آدم، أي ابن آدم المقتول للقاتل. هذا في حال الفتنة، في حال الشر حينما يكثر الهرج وهو القتل. أما إذا كان في غير هذه الحال فإنه يجب الدفع. ولهذا ذكر العلماء أن الفتنة لها أحكامها ولها أحوالها من جهة الاعتزال والابتعاد عن موضع الشر والفساد، وإلا فالأصل هو الاجتماع في المساجد وفي الجماعات وشهود جماعات المسلمين ومجالسهم وحضور جنائزهم واللقي بهم والسلام عليهم وما أشبه ذلك من المصالح من حضور مجالس العلم والخير. فهذه حينما تحصل فتنة ولا يحصل المقصود بل يحصل ضده من هذه الأمور فإنه يعتزل الفتن والشرور. فالفتن والعياذ بالله إذا حلت حل الفساد والشر العريض. فلهذا ذكر العلم التفصيل في مثل هذا، فقالوا إنه في حال الفتنة يكون الحال كما تقدم وكما ثبتت بذلك الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام. وهذه المسائل وهذه الجمل الأربع كما تقدم أثبت النبي عليه الصلاة والسلام أن من قتل فيها فهو شهيد، شهيد بمعنى أنه إما أنه يشهد له ما يشهد له حاله وهو دمه الذي أريق ظلما، دمه الذي أريق ظلما، أو أنه أيضا يشهد يوم القيامة بحجة. وحديث ابن عباس وحديث جيد أنه عليه الصلاة والسلام قول يأتي المقتول، يعني المقتول ظلما، أو داجه تشخب دما يعني تصب، وفي لفظ أنه يحمل رأسه فيقول يا ربي سل هذا فيما قتلني. ما حجته؟ ليس له حجة، ليس له حجة. ولهذا لو أن إنسان اعتدى على إنسان في عرضه في ماله فإنه يسلط عليه يوم القيامة، يسلط المظلوم على الظالم كما تسلط هو على حسناته. وفي حديث صحيح عند مسلم أنه عليه الصلاة والسلام ذكر من يغزو في سبيل الله وأنه ربما يخلف الغازي أحد من الناس في أهله فيخونه فيفسد أهله، فيقول عليه الصلاة والسلام إنه يوقف له يوم القيامة، يعني غير مسألة القصاص منه أو أخذ حقه، يوقف له يوم يوقف المظلوم، يوقف الظالم المظلوم، فيقال خذ من حسناته، خذ من حسناته ما شئت. فقال عليه الصلاة والسلام فما ظنكم يعني حينما تأتي يوم يأتي المظلوم يوم القيامة ويعرض على أمام حسنات الظالم، هذا من أهل الإسلام وظالم له حسنات، هل يبقي شيء؟ لا يبقي شيء، لأنه لو تمكن من أخذ حسنات أمه وأبيه لم يبقي شيئا، فكيف بمن اعتدى عليه في ذلك اليوم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، في ذلك اليوم الذي ليس فيه مجال للشفاعات ولا الوساطات ولا الرئاسات، لا، إنما القصاص بالحسنات والسيئات. نسأله سبحانه وتعالى أن يضاعف حسناتنا وأن يمحو سيئاتنا وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.